والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا يختلف عن الذي نحن بصدده. هذا إنسان يستطيع أن يقوم بعقاب، وعلم أن هذا الرجل إذا عفى وأصلح عنه قد يرجع ويتوب، فلا شك أن العفو هنا أفضل. لكن لو علم أن هذا الرجل سيتمادى في الظلم ويفعل ويقتل، هل من الصواب أن يعفي أو يعفي عن هذا الإنسان الآخر؟ الجواب لا شك، هذا بينا في الدرس الماضي في الحلية. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في مبحث المجاز، ولازلنا في الطرق التي ذكرها القائلون بالمجاز، وذكرنا في الدرس الماضي الطريق السادس وتكلمنا عليه، ألا وهو توقفه على مقابل، بمعنى أن المجاز يتوقف على المعنى الآخر وهو الحقيقي. وقلنا إن هذا الطريق مردود من وجوه، ونحن في بحثنا هذا أعني رد الطرق التي أثبت بها القائلون بالمجاز دليل نتوصل به إلى عدم المجاز، لأننا إذا أثبتنا للقائلين بالمجاز بأنه ليس هناك فرق عندكم تفرقون به بين الحقيقة والمجاز، صار المعنى أو وصلنا بهذا إلى أن الحقيقة والمجاز شيء واحد، لأننا لا نستطيع أن نفرق بين ما زعمتم بأنه مجاز وبين الحقيقة، فيبقى الأمر أمر واحد لا فرق بينه وبين ما ادعيتم بأنه مجاز. ولهذا لابد أن نصبر أنفسنا على المسير في هذا الطريق، المسير في هذا الطريق، وأن نصبر ونراجع ونحفظ، لأنه بهذا يصل طالب العلم إلى العلم. ولا بد من تعويد النفس على الجلد كما بينا هذا في حلية طالب العلم. والطريق الذي ذكروه وهو الطريق السادس، توقف المجاز على مقابل، قلنا إن هذا الطريق مردود من وجوه. أما الطريق السابع وهو درس هذه الليلة إن شاء الله، أما الطريق السابع إضافته إلى غير قابل، أو إطلاق اللفظ على المستحيل. أنتم معي؟ هم قالوا بأن الطريق السابع، الآن رددنا الطرق الستة أليس كذلك؟ الآن نقوم بالطريق السابع. الطريق السابع قالوا إذا رأيت اللفظ أطلق على مستحيل فاعلم بأنه مجاز. إذا رأيت اللفظ أطلق على مستحيل فاعلم بأنه مجاز. قلنا لهم مثل ماذا؟ قالوا مثل قول الله تعالى واسأل القرية. هل ممكن أن تسأل جدران؟ أحد يستطيع يأتي يقول يا جدران كذا وكذا وكذا يسأل؟ لا. قالوا فسؤال القرية مستحيل، فدل هذا على أن الآية هنا السؤال بالنسبة للقرية مجاز أو حقيقة؟ مجاز. لماذا؟ لأن السؤال للقرية مستحيل، لأن قول الله تعالى واسأل القرية هذا إطلاق على مستحيل، فدل هنا السؤال على أنه مجاز، حيث إنه أضيف إلى مستحيل، حيث إن الجدران لا تتكلم حتى تسأل، فدل هذا على أن السؤال بالنسبة لها مجاز. أليس كذلك؟ وهو مجاز بالحذف، فكأنه يقول اسأل أهل القرية. ما الذي دلنا على أن السؤال هنا لأهل القرية؟ دلنا هذا على أنها أضيفت إلى مستحيل فكانت مجاز بالحذف. وضح لكم؟ يعني أن السؤال لما ورد على مستحيل اعلم بأنه مجاز. لما أقول اسأل دار زيد، اسأل دار زيد من تريد؟ يعني اسأل من كان في دار زيد، وليس المراد اسأل جدار وبيت زيد وتريد بها الجدران. هل ممكن أن يكون هذا؟ هل يعقل أنك تريد لما أقول لك اسأل دار زيد أن تذهب إلى جدار زيد وتقول يا جدار زيد أنا أسألك عن كذا وكذا، هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. فقالوا فلما كان لا يعقل دل هذا على أنه مجاز وليس بحقيقة. لماذا؟ لأن السؤال للمستحيل مستحيل، فدل هذا على أنه مجاز. فالسؤال بالنسبة للقرية مجاز والمراد به أهلها. إلى هنا واضح؟ نقول له، نقول هذا الطريق مردود من وجوه. أولا، إن قولكم بأن اللفظ يطلق على مستحيل غير صحيح. هذا الكلام لو انتبه له قائله ما قاله. يطلق اللفظ على مستحيل، كيف يكون هذا؟ نقول لأن الذي يطلق اللفظ على مستحيل هو غير العاقل. هذا المجنون هو الذي يقول لك كلم هذا الجدار وافعل كذا، أليس كذلك؟ عاقل يقول لك افعل كذا وهو عاقل يعرف ما يقول، هذا مستحيل، أليس كذلك؟ فقولكم إطلاق اللفظ على مستحيل أن عاقل يطلق اللفظ على مستحيل هو المستحيل. وضح لكم؟ فنقول لهم على مستحيل هو غير العاقل، أو العاقل من باب التعليق بالمستحيل. العاقل قد يطلقه على المستحيل، لكن من أي باب؟ من باب التعليق بالمستحيل فقط، أن يعلق أمر بأمر حتى يقول لك مستحيل أن تفعل كذا. قال الله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، هل ممكن أن يلج؟ مستحيل. فهذا تعليق في دخول الكافر الجنة بمحال، يعني محال أن يدخل الكافر الجنة. هل يستطيع الجمل أن يلج سم الخياط؟ مستحيل. هذه الإبرة خلقها هذا، جمل يدخل منه؟ هذا من المحال، وهذا تعليق بالمحال، أليس كذلك؟ لكن أن يقال بأن هذا اللفظ أطلق على مستحيل من إنسان عاقل هكذا بدون مقصد ومغزى، هذا لا يتصور، أليس كذلك؟ كما قلنا لكم. فنقول أما أن يطلقه العاقل على معنى هو مستحيل عليه ثم هو يريد غيره، فهذا باطل، يعني يريده هو بنفسه، يعني يقول لك اسأل الجدار الجدار بنفسه، هذا مستحيل، أليس كذلك؟ يعني يريده بنفسه، فهذا باطل، لأنه لو أطلقه عليه فإنه لا يكون مستحيلا. نقول لو كان عاقل ويتكلم ويدري ما يقول وقال لك كذا وأنت تقول مستحيل، هذا لا يتصور. فإطلاقه على ما هو مستحيل وتبادر إلى الذهن عدم المستحيل، هذا غير مستحيل. واضح لكم؟ فنقول لأنه لو أطلقه عليه فإنه لا يكون مستحيلا، وأنتم تقولون إطلاق اللفظ على مستحيل، كيف يركب هذا مع قولنا؟ هل يستقيم؟ ما يستقيم. فنقول فإنه لا يكون مستحيلا، ويكون المعنى المتبادر منه والمعنى الذي يريده هو الحقيقة لا مجاز، هو حقيقة لا مجاز، أليس كذلك؟ فقولكم بأنه يطلق على مستحيل هذا غير صحيح، أنه يريد أن يطلق هذا اللفظ على مستحيل ويريده بعينه بذاته هذا لا يتصور في عقله، أليس كذلك؟ وإنما هو أطلقه على ما تظن أنه مستحيل، لكن ما تبادر في ذهنك ليس بمستحيل، إذن هو أطلقه على غير مستحيل، لأنه لو كان الإطلاق عليه مستحيل لكان كان عبث، أليس كذلك؟ كان عبث. فنقول فمثلا أنتم قلتم ومثلتم بقوله تعالى واسأل القرية، ماذا قالوا في هذه الآية؟ قالوا مجاز، أليس كذلك؟ ما قالوا في هذه الآية بأنها مجاز؟ فقلتم إن السؤال بالنسبة للقرية مستحيل عادة، ألم يقولوا ذلك؟ قالوا السؤال بالنسبة للقرية مستحيل. فيقال لكم من الذي قال لكم بأن السؤال للقرية هنا المراد به الجدران؟ من الذي قال لكم؟ أحد أخبركم من العرب؟ هل جاءكم من العرب بأنه إذا قال اسأل القرية المراد بها اسأل الجدران؟ ها؟ لا، لا شك، أليس كذلك؟ فنقول من الذي أنبأكم بذلك حتى يقال بأنه مستحيل؟ هل هذا يعرف عند العرب؟ أثبتوا لنا أولا بأن العرب إذا قالت اسأل القرية معناه اسأل الجدران، وإذا قلتم لا العرب تعني بذلك أهل القرية، قلنا إذن أين البحث الذي أنتم قلتم يطلق على مستحيل؟ ما أطلق على مستحيل هنا، أطلق على غير مستحيل، أليس كذلك؟ فنقول لهم فهذا باطل لا محالة، فإن لفظ القرية يطلق ويراد به أهلها، أليس كذلك؟ لفظ القرية عند العرب، ونحن الفصل الذي بيننا وبينكم يا من يقول بالمجاز من؟ العرب. فلفظ القرية عند العرب إذا أطلقت تطلق على معنيين، فأنتم لماذا حملتم على معنى واحد وتركتم الآخر؟ العرب إذا أطلقت لفظ القرية تطلقها على أهلها وعلى المساكن على الجدران، فأنتم لماذا حملتم هذا الأمر على جزئية وتركتم الجزئية الأخرى؟ هذا تحكم، أليس كذلك؟ تحكم من غير دليل من العرب. فهل العرب قالت نحن إذا أطلقنا هذا على القرية فنريد به الجدران حتى نأتي لكم ونقول لكم بأنه مستحيل؟ ها؟ أبدا، أليس كذلك؟ فنقول لهم فإن لفظ القرية يطلق ويراد به أهلها ويطلق ويراد به المباني، يعني البناء، أليس كذلك؟ ويراد به البناء، وكل بحسب السياق لا بحسب الفهم القاصر الذي يجعل من لا يفهم العربية يطلق أن هذا اللفظ أطلق على مستحيل، نقول هل العرب قالت بأن إطلاق السؤال للقرية مستحيل حتى أنتم تقولون بأنه مستحيل؟ العرب إذا أطلقت القرية أرادت به المباني أو البناء، وأرادت به ماذا؟ أهل القرية. فلماذا أنتم حصرتم القرية فقط في ماذا؟ في البناء. فنقول فمثلا قوله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. بالله عليكم، ما الذي تبادر إلى ذهنكم؟ أهل القرية أم القرية؟ الجدران هي تعمل الخبائث؟ هل يتصور هذا؟ ما يتصور هنا إلا أهل القرية. فأين الجدران المزعومة بأن اللفظ إذا أطلق هنا قرية؟ لا شك أن السياق هو الذي يدلنا على المراد بمعنى الكلمة. لا يقال هنا القرية المراد بها الجدران، هذا مستحيل. كلامكم بأن السؤال أو أن هذه القرية المراد بها الجدران ثم لما وجدت القرينة كذا لا نسلم. نقول القرية هنا المراد بها القرية هو واضح من السياق، والسياق هو الذي يدلنا. لا يتبادر إلى الذهن ولا يفهم من القرية هنا إلا أهلها، أليس كذلك؟ لا يتبادر إلى الذهن ولا يفهم من القرية هنا إلا ماذا؟ إلا أهلها. أحد يفهم غير هذا؟ مستحيل. فيقال والله أنه تبادر إلى الذهن أو أطلق هذا اللفظ على مستحيل ثم بعد ذلك حملناه على المعنى الآخر، نقول لا، ما أطلق على مستحيل، هو أطلق على أمر غير مستحيل، إذ لو كان مستحيل ما أطلق عليه. وضح لكم؟ نقول وقوله سبحانه ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله سبحانه إنا مهلكو أهل هذه القرية. لا يتبادر إلى الذهن إلا ماذا؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن من هاتين الآيتين؟ ها؟ لا يتبادر إلا الجدران، أليس كذلك؟ هل يتبادر أمر آخر؟ لا يتبادر من هذا من هاتين الآيتين إلا أن المراد بها الجدران، أليس كذلك؟ فلفظ القرية في الآية الأولى إن مهلكوا الآية الأولى ادخلوا هذه القرية، يعني ادخلوا أهل هذه القرية ولا ادخلوا القرية؟ ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، واضح عائد على ماذا؟ على القرية التي أنتم دخلتموها. وقوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا ماذا؟ المراد بها المساكن وليس المراد بها الأهل، أليس كذلك؟ لأنه لو كان المراد بها الأهل لكان إنا مهلكوا أهل ولا يصح، لا يصح هذا الكلام. إنا مهلكوا أهل هذه أهل، هذا كلام غير صحيح. إذن إنا مهلكوا أهل هذه المساكن، المراد به المساكن لا المراد به هنا في لفظ القرية الأهل. فالسياق هو الذي يدلك، أليس كذلك؟ فنقول لا يتبادر إلى الذهن إلا البناء لا غير، أليس كذلك؟ هل تبادر شيء آخر؟ لا شك أن الآية الأولى واضحة، قوله تعالى ادخلوا هذه القرية الأمر واضح، وقوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذا واضح. هذه القرية، القرية هل هذه أهل أو المراد بها المباني؟ المباني، أليس كذلك؟ وليس المراد بها أهل، لأنه لو المراد بها أهل لكان إنا مهلكوا أهل هذه أهل، هذا كلام لا يستقيم، أليس كذلك؟ فنقول فالقول بأن السؤال للقرية مستحيل هو مستحيل عند من يفهم الفهم السقيم. صحيح، الذي يفهم الفهم السقيم يكون عنده مستحيل، الذي يفهم، قلنا هو مستحيل عند من يفهم الفهم السقيم بأن المراد بالقرية الجدران فقط وليس بمستحيل، أو ليس مستحيل عند العرب الذين يفهمون أن القرية يراد بها أهلها ويراد بها الجدران بحسب السياق، ويراد بها الجدران بحسب السياق. الأمر الأول واضح؟ الرد الأول واضح أو فيه غموض؟ واضح لكم؟ إذن نقول لهم قولكم بأنه يطلق على مستحيل غير صحيح، لأنه لو كان أطلق على مستحيل ما صح أن يطلق عليه بأنه كلام صحيح. واضح؟ وإنما هو من باب التنويع في اللفظ. ثانيا، أن قولكم بأن اللفظ يطلق على مستحيل، هم قالوا إضافته إلى أو إطلاق اللفظ على مستحيل، فانظروا الآن ماذا نقول لهم. نقول لهم ثانيا أن قولكم بأن اللفظ يطلق على مستحيل يلزم منه الجمع بين النقيضين. نقول هذا جمع بين النقيضين، لأن قولكم يطلق على مستحيل، ماذا نفهم من هذا؟ أنه لا يستخدم فيه، أليس كذلك؟ يعني إذا قلنا بأنه يطلق على مستحيل معنى أن هذا لا يستخدم فيه، لا يجوز أن تستخدمه. لماذا؟ لأنه مستحيل، ما يستخدم فيه هذا اللفظ. وضح لكم؟ يعني كمن قال لك كلم الجدار، يقال هذا مستحيل، هذا لا يصح أن تقوله، تقول هذا الكلام، هذا لا يصح. فإطلاق اللفظ على مستحيل يكون مستحيل. إذن هذا اللفظ كما قلنا لا يستخدم، فالعرب لم تقل كلم الجدار واجلس مع الجدار مثلا، هل قالت؟ ما يستخدم هذا اللفظ، إذن معناه أنه لا يستخدم. صحيح؟ واضح إلى هنا؟ هذه المقدمة الأولى واضحة؟ فنقول له على مستحيل أنه لا يستخدم فيه، ثم تقولون هو مستخدم فيه لكن بمعنى آخر. كيف يكون هذا؟ هو مستخدم وغير مستخدم، واضح لكم؟ أنتم تقولون ما يستخدم أنه مستحيل، ثم ترجعوا وتقولون لا يستخدم لكن بمعنى آخر. إذن قولوا يستخدم لكن بمعنى آخر، لا تقولون لا يستخدم ويستخدم، أليس كذلك؟ واضح لكم؟ فقولوا لا يستخدم في ماذا؟ لا يستخدم فيما أنتم زعمتم بأنه مستحيل، هو أصلا غير مستخدم. فإذا هو حقيقته أنه مستخدم لا أنه غير مستخدم، إذ لو كان غير مستخدم ما استخدمته العرب. وضح لكم؟ فنقول لهم قالوا ثم نقول ثم تقولون هو مستخدم فيه لكن بمعنى آخر، فكان قولكم مستحيل أن يستخدم اللفظ فيه وأنه مستخدم فيه جمع بين النقيضين، أليس كذلك؟ جمع بين ماذا؟ جمع بين النقيضين، أليس هذا جمع بين النقيضين؟ يقولون مستخدم وغير مستخدم. إن قالوا والله نحن نعني بغير مستخدم يعني في السؤال للجدار، قل هذا أصلا غير معروف، أنتم تقولون السؤال للجدار غير مستخدم ثم تقولون هو مستخدم بهذا اللفظ، يعني يجوز أن نقول اسأل القرية، يجوز أو لا يجوز؟ فإن قالوا يجوز قلنا لهم إذن هو مستخدم، إن قالوا لا لا يجوز هو إذن غير مستخدم، إن قالوا لا يجوز إذا قصدت كذا ولا يجوز إذا قصدت كذا، إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بما يضاف إليه من جهة المعنى، لأن السؤال له مستحيل، أليس كذلك؟ إذا كان مستحيل ما أطلق عليه، لأنه صار جمع بين نقيضين، صار جمع بين نقيضين. الثالث أن قولكم بأن اللفظ يطلق على مستحيل فيكون قرينة على دالة على المجاز، فيكون قرينة دالة على المجاز. ما الحامل، ما الذي حملهم على هذا؟ نقول الحامل لكم على هذا، يعني ما الذي حملهم على هذا؟ أن هذا اللفظ لما أطلق على أمر ظننتم أنه مستحيل فقلتم هذا، يعني الذي حملكم على هذا ما هو؟ أنكم ظننتم بأن السؤال موجه للجدران، فهذا الذي جعلكم تقولون بماذا؟ بهذا القول، وهذا باطل. فمثلا سؤال القرية لما تبادر إلى ذهنكم أن المراد به، يعني المراد بالسؤال سؤال المباني والجدران، قلتم هذا، أليس كذلك؟ لما كان الذي تبادر إلى ذهنكم هو السؤال ماذا؟ الجدران والمباني، جعلكم تقولون بماذا؟ بأن هذا اللفظ أطلق على ماذا؟ على مستحيل. نقول ولا عبرة بقولكم هذا، لأن العرب تبادر إلى ذهنها أهل القرية، أليس كذلك؟ ما الذي تبادر إلى ذهن العرب؟ أهل القرية، ما تبادر إلى ذهنهم؟ الجدران، وهذا هو استخدامها. إذ لو كان خلاف ذلك استخدامها، إذ لو كان خلاف ذلك استخدامها وأنه أطلق على مستحيل ثم استخدموا في المعنى الثاني لبينوا، أليس كذلك؟ يعني لو كان لفظ القرية فقط يطلق على المباني لبينوه لنا، ولهذا ورد عن العرب، قالوا نحن إذا أطلقنا لفظ القرية نريد به المباني. هل جاء هذا عن العرب؟ لا، إذا لم يأتي فما هي حجتكم؟ إلا فهمكم، وفهمكم ليس بحجة، يعني فهمكم ليس بحجة علينا حتى نلزم به، وفهم العرب هو الحجة، أليس كذلك؟ فنقول لبينوه، ولا يوجد هذا النقل عنهم البتة. رابعا أن استحالة إطلاق اللفظ وعدم استخدامه فيه دليل على المجاز، لم يسلم به حتى بعض القائلين بالمجاز، يعني لم يسلم به كل القائلين بالمجاز، لا، لم يسلم به كل القائلين بالمجاز، لم يسلم به كل القائلين بالمجاز، فقد قال صفي الدين الهندي بعد أن ذكر هذا الطريق، يعني في ذكر هذا الطريق وهو إطلاق اللفظ على ماذا؟ على مستحيل. قال في نهاية الوصول: وفيه نظر. ما معنى وفيه نظر؟ يعني في هذا الطريق نظر، رغم أنه يقول بالمجاز، لكن قال هذا الطريق لا نسلم به لأنه غير منضبط. واضح؟ لماذا فيه نظر؟ قال لأن المجاز العقلي يعني كذلك في الاستحالة، مع أنه حقيقة لغوية، المجاز العقلي مستحيل رغم أنه حقيقة لغوية كما سيبين الآن. نحو أخرجت الأرض أثقالها، وقوله سبحانه مما تنبت الأرض، كذلك مع أنه ليس مجازا لغويا. يقول يعني رحمه الله، يقول قوله تعالى أخرجت الأرض أثقالها، العقل يقول العقل يحيل هذا، أليس كذلك؟ لأن الأرض تخرج هكذا أثقالها، لكن هو حقيقة في اللغة. فالاستحالة هذه ما ذهبت بنا إلى ماذا؟ إلى صرف هذا اللفظ عن ظاهره، فبقي على ظاهره وعلى حقيقته بأن يوم القيامة تخرج أثقالها، أليس كذلك؟ فقال فأنتم زعمتم بأن الاستحالة تدل على المجاز، ولماذا الاستحالة هنا ما جعلت هذا الأمر مجاز وأنتم توافقون على أنه حقيقة؟ وكان حري بكم أن تقولوا بماذا؟ أن تقولوا بأنه مجاز، لكن رغم هذا أنتم ونحن متفقون على أنه حقيقة، رغم أن العقل يستحيل. واضح؟ يقول يحيل أن يكون ذلك على حقيقته، لأن الأرض كما نراها لا تخرج شيء، الإخراج الذي في هذه الآية، لكن هو حقيقة من جهة اللغة، هذا أمر مسلم. إلى هنا واضح؟ نقول إلا أن الزركشي، أقول طبعا انتهى كلام صفي الدين، إلا أن الزركشي في تشنيف المسامع رد هذا فقال، يعني رد على صفي الدين فقال وأجيب بأن المراد ما يقع تعليقه به بالبديهة، بالبديهة أقول، يعني أن المجاز، هذا شرط ضعوه بين قوسين، يعني أن المجاز يعرف باستحالة إطلاق اللفظ عليه ببديهة العقل، هكذا قال الزركشي، يعني يرد على من صفي الدين، يقول نحن نفرق بين الاستحالة التي تعرف ببداهة العقل وبين الاستحالة التي تعرف بالتتبع والنظر. فالمجاز الذي نحن نعنيه في هذا، هذا يعرف بديهة العقل، كل إنسان تقول له اسأل القرية فيقول الجدران، هذا مستحيل، كل إنسان لا يحتاج إلى نظر وإلى تفكر وإلى، أليس كذلك؟ قال لكن الثاني وهو المجاز العقلي يعرف بماذا؟ بإمعان النظر، يعني يحتاج إلى فكر حتى تصل إلى استحالته. أما استحالة المجاز الذي نحن نخوض فيه هذا يعرف بالبديهة، واستحالة المجاز العقلي ما سمي عقل إلا أنه يحتاج إلى ماذا؟ قال إلى عقل وإمعان، ولهذا قال والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرا، امتناعه نظرا. ما معنى امتناعه نظرا؟ يعني يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى بحث حتى تصل وتقول بأن هذا مستحيل، بخلاف الذي في المجاز الذي نحن نقف فيه يعرف بماذا؟ ببديهة العقل. فهكذا الزركشي رد على من؟ على صفي الدين. أقول قلت وهذا الكلام غير صحيح، إذ لو كان المجاز يعرف ببديهة أو باستحالته ببديهة العقل لم يكن هناك خلاف أن اللفظ هنا أطلق على مستحيل، أليس كذلك؟ لو كان على قوله بأن يعرف ببداهة العقل هل حصل خلاف بين الناس؟ مستحيل، لأن ما يعرف ببداهة العقل لا يكون فيه خلاف. وهل هذا ورد فيه خلاف؟ ورد فيه خلاف، فكيف يكون يعرف ببداهة العقل؟ أليس كذلك؟ نقول لم يكن هناك خلاف أن اللفظ هنا أطلق على مستحيل، أليس كذلك؟ لم يكن هناك خلاف على أن اللفظ أطلق على مستحيل، لأن البدهيات لا خلاف فيها، الأمر البديهي لا خلاف فيه. أنا لو قلت لك الآن هذا الضوء الذي فوقك مشتعل، هل أحد يستطيع يقول لا والله غير مشتعل؟ لا، هذا أمر مسلم بدهي ما في خلاف. فهو زعم على أن المجاز العقلي، المجاز الغير عقلي، المجاز الذي نحن فيه، قال يعرف بماذا؟ ببديهة العقل. نقول لو كان يعرف ببديهة العقل ما حصل خلاف بأن هذا أصلا غير مستحيل، لقال كل واحد مستحيل، أليس كذلك؟ لكن إطلاقكم على الجدران هو المستحيل، نقول هذا غير معروف، كيف تقولون بأنه يطلق على مستحيل؟ نقول والأمر ليس كذلك كما سبق من أنه لا نسلم بأن هذا اللفظ في سؤال القرية مثلا أطلق على مستحيل حتى يقال ذلك، أليس كذلك؟ هل هو محل إجماع؟ لا، ما نتفق معكم، أنت تقول يطلق على مستحيل، نحن لا نوافقكم، نقول نعم، اسأل الجدران وهو ليس بمستحيل. كيف؟ لأن العرب تعرف من هذا أهل الجدران، أليس كذلك؟ وسنبين أيضا في أن هذا أيضا ليس بمستحيل، لأن الجدران لها إرادة، كما سنبين هذا إن شاء الله في سوق الأدلة الدالة على نفي المجاز، لأنهم ذكروا بعض الآيات الدالة على المجاز وقالوا بأن المراد بها مجاز، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فقالوا إطلاق الإرادة على الجدار مستحيل، أليس كذلك؟ فقالوا هذه علامة على المجاز. كيف عرفنا؟ قالوا إطلاق الإرادة على الجدار مستحيل، الجدار يريد، الجدار ما يريد، ما عنده إرادة، فقالوا إذن هو مجاز. كيف عرفتم بأنه مجاز؟ قالوا أطلق اللفظ على ماذا؟ على مستحيل. نقول نحن هذا ليس بمستحيل، الجدار يريد، أين بديهة العقل هذه التي هي محل اتفاق؟ نحن لا نسلم لكم، تقولون نحن مجاني؟ نقول أنتم تركتم النصوص ونحن نأخذ بالنصوص، والجدار يريد لكن إرادته ليست كإرادتكم، فالذي يظن أن إرادة الجدار كإرادة هذا هو المجنون، فأنتم لجنونكم زعمتم بأن الجدار يريد كإرادتكم، فلهذا قلتم هو مستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول يريد وأنتم تقولون لا يريد، الجدار له إرادة فنثبت الإرادة له كما شاء الله، الجذع حن، وهل يحن من لا إرادة ما من ليست له إرادة؟ كلكم يعلم الحديث الصحيح الذي فيه حنين الجذع، وهل هذا يحن بغير إرادة؟ حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكته، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا وشجر في مكة كان يسلم عليه، وهل يسلم من لا إرادة له؟ قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تبقون تسبيحه، وهل يسبح من لا إرادة له؟ أليس كذلك؟ ثوبي حجر، ثوبي حجر في حديث موسى، وهل يقال لمن لا إرادة له قف قف إلا مجنون؟ وحاشا، وهذا كفر، لأنك تنسب إلى نبي الجنون. فأنتم وقعتم في أمور خطيرة جدا. فقولكم يعرف المجاز بالاستحالة، هنا طبقنا لكم في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. أنتم قلتوا يعرف ببديهة العقل، نحن نقول لكم عقلكم هذا ليست فيه بديهة، ليس فيه بديهة. لماذا؟ لأنه يريد، ونحن نثبت بأنه يريد، وأنتم تقولون لا يريد، ونحن سقنا لكم الأدلة على أنه له إرادة، فأين أدلتكم على أنه ليس له إرادة؟ إن قلتم بديهة العقل قلنا لا نسلم لكم بهذا العقل، فنحن نقول يريد، أليس كذلك؟ فمن وصمنا بالجنون فإنما يطعن في القرآن وفي السنة، وهذا هو الكفر بعينه. فالأمر خطير جدا. فقولهم بأنه مستحيل عقلا أو يعرف باستحالة ببداية العقل غير مسلم أصلا، لأنهم طبقوا هذا حتى على قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والأمر أظن أنه واضح جل، أليس كذلك؟ أين الاستحالة؟ فهلمتم تقولون بعد ذلك بأنه الجدار يريد وأن هذا حقيقة لا مجاز؟ فإن قالوا حقيقة نقضوا أصلا، وإن قالوا مجاز أيضا نقضوا ما هم عليه، لأننا أثبتنا بأنه بديهة العقل هنا منتفية. فدل هذا على أن هذا القول فيه دليل واضح على ماذا؟ على أن هذا الطريق ضعيف جدا في أنه يطلق على مستحيل. ومن الذي أدراكم أنه يطلق على مستحيل؟ هل نزل قرآن بأن سؤال الجدار مستحيل؟ هل نزل قرآن بأن إرادة الجدار مستحيل؟ هل هذا نزل؟ لا. إذن هذا هو الذي يقال عنه بأنه مستحيل. نقول فأين الاستحالة؟ هذه التي عرفت ببديهة العقل، أين هذه الاستحالة المزعومة؟ أليس كذلك؟ وأظن أن الآية جدارا يريد أن ينقض واضحة جلية، أليس كذلك؟ وبهذا ننتهي من هذا الطريق السابع وننتقل إلى الطريق الثامن. الطريق الثامن، نقول أما الطريق الثامن ماذا قالوا؟ بأن المجاز لا يؤكد. قالوا المجاز لا يؤكد. قلنا لهم المجاز لا يؤكد؟ قالوا نعم المجاز لا يؤكد. لا يجوز أن تؤكد المجاز، لأنك إذا أكدت المجاز كان حقيقة. نقول لهم ننظر في هذا الذي أنتم زعمتموه، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ أظن أنا ضربت لكم أمثلة، أليس كذلك فيما مضى؟ نقول أولا، أقول وهذا الطريق مردود من وجوه، أولا أن بعض ما ادعيتم أنه مجاز جاء فيه التأكيد بالمصدر المؤكد. أنتم تقولون بأن المجاز لا يؤكد، أليس كذلك؟ قلنا لكن أنتم زعمتم بأن هناك أشياء هي مجاز، ورغم ذلك وجدنا فيها التأكيد، فإما أن يكون قولكم صحيح وإما أن يكون هذا التأكيد باطل، فنريد أن نعرف. نقول كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا مكرا ومكرنا، وهو مجاز عندكم، مكرا هذا مصدر مؤكد، ورغم ذلك أنتم تقولون بأنه مجاز، فكيف يؤكد وهو مجاز؟ واضح الكلام؟ فنقول فمكرا الثانية مصدر مؤكد لمكرنا، وهو عندكم مجاز كما سبق فصار لا فرق بين الحقيقة والمجاز في التأكيد. واضح إلى هنا؟ يعني هم قالوا ومكرنا، ما قالوا في المكر، المكر لله جل جلاله مجاز ليس على الحقيقة، قلنا لهم أنتم تقولون مجاز. فهنا ماذا ورد في الآية، جاء في الآية ومكروا مكرا، قالوا وماذا مصدر مؤكد، ومكرنا مكرا هم لا يشعرون، هذا مصدر مؤكد أيضا. إذن أكد ما هو مجاز عندكم، فإما أن ترجعوا عن قولكم الأول بأنه حقيقة، وإما أن تقولوا بأن هذا ليس مصدر مؤكد، أليس كذلك؟ لأنه يصبح تناقض. ومثله قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، هذا أيضا واضح مصدر ماذا؟ مؤكد. لكن هل هم سلموا بذلك؟ لا، هم عندهم جواب، قالوا أنتم أخذتونا في هذه المسألة وفي البداية أخذتونا، صح كيف؟ لكن الجواب ما شاء الله جاهز. ما هو جوابكم؟ فإن قيل إن مكرا هنا مصدر مبين للنوع، هذا مصدر مبين للنوع لا مؤكد، لكن الصفة محذوفة، الصفة محذوفة، والتقدير ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أعظم. فهنا المكر مجاز، أي أهلكناهم إهلاكا أعظم، واضح؟ أو جازيناهم مجازاة أعظم. إذن قالوا هذه ليست صفة مؤكدة، هذه صفة مبينة للنوع، والصفة المبينة للنوع ماذا؟ غير الصفة المؤكدة، ولهذا ليس مصدر مؤكد فلا نلزم به، أليس كذلك؟ قالوا هذا مصدر يبين لك نوع المكر، يعني نوع الإهلاك، فليس فيه تأكيد. فإذا لم يكن فيه تأكيد القاعدة مستقيمة عندنا، لأننا نقول المجاز لا يؤكد، وهذا مجاز وما أكد، هذا بين نوعه، هذا المجاز بين نوعه ولم يؤكد، حتى تلزمون بأنه مجاز مؤكد، وإنما هو مجاز مبين. ما هو نوعه؟ وفرق بين المؤكد وفرق بين المبين نوعه، واضح إلى هنا؟ قلنا أولا فائدة المصدر الأساسية كما قال النحاة التوكيد أو التأكيد، هذا هو فائدة ماذا؟ المصدر. لما تقول ضربت زيدا ضربا، هذا الأصل فيه ماذا؟ أنك تريد